بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مساكم الله جميعا بكل خير في هذه الليلة المباركة، ليلة الأربعاء الموافق 22 من الشهر الثاني شهر صفر عام 1440 من الهجرة النبوية الشريفة، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. ونبدأ نواصل حقيقة نواصل قراءة كتاب النشر، وبداية الدرس في هذه الليلة سيكون بداية قراءة الكسائي رحمة الله عليه. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله: قراءة الكسائي رواية أبي الحارث طريق محمد بن يحيى عنه من طريق البقي من طريقين، الأولى طريق زيد بن علي من التيسير والشاطبية قرأ بها الدامي على فارس بن أحمد، ومن التجريد لابن الفحام، ومن الترخيص لابن بديمة، وقرأ بها على أبي الحسن عبد الباقي بن فارس بن أحمد، وقرأ بها أي عبد الباقي على أبيه أي فارس، وقرأ بها أي فارس على عبد الباقي بن الحسن السقاء، ومن كان من هدري قرأ بها على أبي نصر الكهندزي، وقرأ بها على أبي الحسين علي بن محمد الخبازي، وقرأ بها الخبازي والسقاء على زيد بن علي بن أبي بلال، فهذه خمس طرق لزيد. طبعا هنا نلاحظ أن الهدلي يقول قرأ بها، طبعا من الجزر يقول أن الهدلي قرأ بها على أبي نصر، وقلنا هذا دائما تكرر، الشيخ يثبت قراءة الهدلي على أبي نصر، بينما الموجود في نسخة الكامل هو الهدلي يقول أخبرني أبو نصر، وقلنا أن هذا إما من تصحيحات الإمام أبي العلاء في أسانيد الهدلي، وإما من تصحيحات ابن الجزري، وإما أن هذا الطريق وصل إلى ابن الجزري من قراءة الهدلي على أبي نصر من طريق الأداء بنفس السند للكامل، والله أعلم. لأنه مو معقول أنها يعني يكون يعني هذه العشرات المواضع، عشرات المواضع التي يصرح فيها ابن الجزري بالقراءة، لا يمكن أن تكون يعني غير لا أتصور أن ابن الجزري يكون ساهيا فيها أو غافلا عنها. هو لا شك أنه الذي يظهر والله أعلم أن الإمام الهذلي لم ينقح كتابه، وهذا من الذي يجعلنا نقول هذا كثرة التعقبات عليه عند الإمام ابن الجزري وعند الإمام ابن العلاء وعند الإمام الذهبي، فكأنهم يعني يقولون يعني كثرة هذه الأوهام، وقالوا حتى إن كثرة هذه الأوهام هي بسبب أنه يسند إلى مشايخ غير معروفين، يعني مشايخ مجهولين، وهذا السبب الذي جعل الأستاذ الذي حقق كتاب الكامل وحقق أيضا كتاب غاية الاختصار، أنا ماني قادر أحفظ اسمه، إما عبد الله أبو عمرو أو أبو عمرو عبد الله، هو اسمه هكذا مع احترامي له، فيعني جعل دائما يعني جعل الإمام الهذلي في خانة أنه غير ثقة بسبب هذه الأوهام التي في أسانيده، وطبعا هذه الأوهام سبقه إليها الإمام ابن الجزري وسبقه بالإشارة إليها الإمام ابن العلاء، ولكن كون أنه نحكم على شيخ في مكانة الإمام الهذلي رحمة الله عليه بعدم الثقة بمجرد مسودة كتابه، أعتقد أن هذا يعني غير يعني يحتاج إلى إعادة نظر في هذا الحكم، لأن هؤلاء الأئمة الكبار الإمام الهذلي والإمام الإمام أبو العلاء والإمام الذهبي والإمام ابن الجزري والإمام تلميذه إمام العراق اللي هو أبو العز القلانسي، كلهم لم تبدر من أحد منهم تجريح في الهذلي، يعني لم أحد يقول إن الهذلي غير ثقة، ولم أجد من يعني جرحه بهذا الحكم إلا الأستاذ الفاضل الذي حقق هذا الكتاب، حقق كتاب الكامل وحقق كتاب غاية النهاية، فمواضع كثيرة وقفت عليه فيها يقول والإمام والهذلي غير ثقة والهذلي غير ثقة و إلى غير ذلك. فكونه أنه أخطأ طبعا هو بناه على لأن والذي يظهر أن الشيخ حفظه الله يعني يظهر أنه من يعني أئمة أو من الشيوخ الذين المهتمين بالأسانيد أو بمصطلح الحديث، فحكمه يظهر من خلال هذه، لكن لا نتفق معهم في أن الهذلي غير ثقة، والله أعلم. ألف رسالة، لكن هذه مع الأسف لم تصل إلينا، وأشار إليها الإمام ابن الجزر رحمة الله عليه أنه تتبع الإمام أبو العلاء تتبع أوهام الإمام الهذلي وصحح واستدرك وترك أشياء أيضا واستدركها ابن الجزري، فلعل ما يذكره ابن الجزري مما يخالف نسخة الهذلي لعلها من هذا الباب، إما أنها من تصحيحات ابن الجزري وقف عليها فصححها، وإما أنها من تصحيحات أبي العلاء، والله أعلم. الثانية بكار، طبعا هكذا الثانية بكار يعني الطريق الثانية طريق بكار، لكن طبعا هنا الشيخ أيمن تدخل أيضا في النص فأضاف كلمة عن البطي، فأصبحت الثانية عن البطي، وطبعا عن البطي ليست في أي نسخة من النسخ الخطية لابن الجزري، ويقول هذه تكملة لازمة ولا أرى أنها لازمة. بكار من طريقين، من الهداية للمهدوي وقرأ بها على أبي الحسن أحمد بن محمد القنطري، وقرأ بها على أبي الفرج محمد بن الحسن بن علان، ومن الغاية لابن مهران وقرأ بها ابن مهران وابن علان على أبي عيسى بكار بن أحمد، وقرأ بها بكار وزيد على أبي الحسن أحمد بن الحسن البطي البغدادي، فهذه سبع طرق للبطي. ومن طريق القنطري عن محمد بن يحيى من ثلاث طرق، الأولى طريق ابن أبي عمر من خمس طرق، طريق السوسنجردي وهي الأولى عن ابن أبي عمر من التجريد، قرأ بها ابن الفحام على أبي الحسين الفارسي، وقرأ بها ابن الفحام أيضا على أبي إسحاق المالكي، وقرأ بها على أبي علي المالكي، ومن الكافي قرأ بها ابن شريح على أبي علي المالكي، ومن الروضة لأبي علي المالكي المذكور، ومن كفاية أبي العز وقرأ بها على أبي علي الواسطي اللي هو غلام الهراس، ومن غاية أبي العلاء قرأ بها على أبي بكر المزرفي، وقرأ بها على محمد بن علي الخياط، وقرأ بها الخياط وأبوا علي الواسطي والمالكي يعني أبو علي الواسطي وأبو علي المالكي، ثلاثتهم على أبي الحسين السوسنجردي، فهذه ست طرق له. إحنا لو نظرنا في النص نجد أنها أربعة وليس ثلاثة، يعني ابن الفحام على أبي الحسين الفارسي، الشيخ هنا لم يكمل طريق الفارسي، وبعدين أبو علي المالكي، وبعدين الخياط، فمحمد بن علي الخياط وأبو علي الواسطي وأبو علي المالكي، المفروض يكون معهم الفارسي، لأنه ما قال إن الفارسي قرأ على من. طيب، وطبعا الفارسي قرأ على أبي الحسين السوسنجردي من طريق ابن الفحام، لأنه هو يقول وقرأ بها ابن الفحام على أبي الحسين الفارسي، ثم رجعنا إلى التجريد وجدنا أن الفارسي يقرأ على السوسنجردي. طبعا هنا هناك تعليق للشيخ أيمن يقول يعني معنى كلام تعليقه أنها أربعة وليس ثلاثة، ونقول احتمال السهو وارد، نحن لا ندافع عن ابن الجزري في أنه لا يحتمل عليه السهو، لكن في هذه الجزئية مرت معنا كثيرا، مرت معنا فيما أذكر الآن يمكن ثلاث مرات أربع مرات أنه يعني أن بعض الأسانيد يقف عندها ولا يكملها، ومر معنا وخاصة كما قلنا دائما أو جلها تكون من كتاب التجريد، لكن أحيانا من كتاب التجريد عن من قراءة ابن الفحام على الفارسي كما هنا، وأحيانا من قراءة ابن الفحام في سنده عن فارس، ومر معنا في أعتقد أنه مرتين أو ثلاثة أنه يكتفي ولا يكمل السند. فهل هذه المسألة يعني هل عدم إكمال ابن الجزري لسند الفارسي يعني عدم ذكره أنه قرأ على السوسنجردي هل هو سهو أو غفلة، أو أنه وهو الأوضح والله أعلم، أو أنه اكتفى بعدم ذكره بذكر سند المالكي لأن الإمام ابن الفحام قال إن لما كان يذكر سند الفارسي ويتبعه بسند المالكي يقول وسند أبي علي المالكي كسند الفارسي، فيكون ابن الجزري ترك ذكر الفارسي من هذا الباب، والله أعلم. أيضا هذا نستفيد منه نقطة وكنا نقولها دائما، إن إدخال أسانيد الجامع للفارسي ضمن إدخال أسانيد التجريد هذا أعتقد أنه غير صحيح، وهذا دليل على ذلك، لأن ابن الفحام وصل إلى أبي الحسين في هذا الإسناد بسنده من كتاب التجريد، وابن الجزري وصل إليه في هذا الطريق من سنده في كتاب التجريد وليس من سنده في كتاب الجامع للفارسي، والله أعلم. تفضل. خمس طرق. الأولى عن ابن أبي عمر من التجريد، طريق السجنجردي وهي الأولى. طيب. والثانية وقرا بها ابن الحمام أيضا على إسحاق بن علي هذا رقم 2. فين؟ بعد الفارسي. لا طريق الحمام هي الثانية. هو الآن حيذكر الطرق حقت السجنجردي من أي الكتب جاءت أو جاء بها ابن الجزري. لما ينتهي هو الآن عرفنا أن طريق السجنجردي هذا طريق ابن أبي عمر من خمسة طرق. الأولى طريق السوسنجردي. طيب السوسنجردي هذا ما هي الطرق التي وصلتنا إليه؟ هي هذه الطرق. لما ينتهي من هذا سيذكر لنا طريق الحمامي وهي الثانية عنه. مين؟ نحن الآن نتكلم من طريق القنطري عن محمد بن يحيى من ثلاث طرق. الأولى طريق ابن أبي عمر من خمس طرق. طيب الثانية طريق الحمامي. أعتقد. فلما نأخذها الآن حيتضح. طيب طريق ابن أبي عمر من خمس طرق، طريق السوسنجردي وهي الأولى. طيب ست طرق لمين؟ لكن لم يذكر الإشكال مو في عده غير عده، أنه لم يذكر الفارسي قرأ على من، فهل قصدك أنه قوله فست طرق له يفهم منها مباشر؟ هو لا شك أن الفارسي قرأ على السوسنجردي. طيب لماذا ابن الجزري لم يقل أربعة؟ لماذا قال ثلاثة؟ هي النقاش في هذه الكلمة، ثلاثتهم هي المفروض تكون أربعة. واضح؟ طيب السوسنجردي وهي الأولى عن ابن أبي عمر. طيب طريق الحمامي وهي الثانية عنه من المستنير، وقرأ بها ابن سوار على الشرمقاني والعطار، ومنه أيضا قرأ بها على أبي الحسن الخياط، ومن الجامع للخياط المذكور، ومن الكامل قرأ بها الهذلي على أحمد بن هاشم، ومن المصباح لأبي الكرم قرأ بها على أبي القاسم علي بن أحمد البصري، ومن كفاية أبي العز قرأ بها على الحسن بن القاسم. لما رجعنا إلى المصباح وجدنا أن هذه الطريق عن المصباح ليست من باب القراءة، يعني أبو الكرم لم يقل قرأت بها على أبي القاسم، وإنما قال أخبرني، فهي إجازة رواية يعني ليست تلاوة. لكن هل وقعت لابن الجزري تلاوة من خارج المصباح؟ هذا الذي يظهر والله أعلم. وقرأ بها هو وابن هاشم وابن البصري والخياط والعطار والشرمقاني الستة على أبي الحسن الحمامي، فهذه سبع طرق للحمامي. طريق بكر وهي الثالثة عن ابن أبي عمر من المستنير، قرأ بها ابن سوار على أبي الحسن الخياط، ومن الجامع للخياط المذكور، وقرأ بها الخياط على بكر بن شاذان. طريق النهروان وهي الرابعة عنه من كفاية أبي العز، قرأ بها على أبي علي، وقرأ بها على أبي الفرج النهرواني. طبعا قراءة أبو العز على أبو علي اللي هو الواسطي، أبو علي الواسطي اللي هو غلام الهراس. طريق المصاحفي وهي الخامسة عنه من مستمير بن سوار، قرأ بها على أبي الحسن الخياط، ومن الجامع للخياط أيضا، وقرأ على عبيد الله بن عمر المصاحفي، وقرأ بها المصاحفي والنهرواني وبكر والحمامي والسوسنجردي، خمستهم على أبي الحسن محمد بن عبد الله بن مرة المعروف بابن أبي عمر الطوسي، فهذه 18 طريقا لابن أبي عمر. الثانية عن القنطري طريق، إذن من طريق القنطري عن محمد من ثلاث طرق، الأولى طريق ابن عمر، الثانية طريق نصر بن علي، من كتابي أبي منصور ابن خيرون. وطبعا هنا الدكتور أيمن تدخل ووضع اسم الكتابين الموضح والمفتاح. ومصباح بالكرم، وقرأ بها على عبد السيد بن عتاب، وقرأ بها على أبي عبد الله الحسين بن أحمد الحربي، وقرأ بها على أبي القاسم نصر بن علي الضرير. الثالثة عن القنطري طريق الضرابي من المبهج والمصباح، قرأ بها السبت وأبو الكرم على أبي الفضل العباسي، وقرأ بها على محمد بن عبد الله الكارزيني. طبعا هكذا في جميع النسخ الكارزيني محمد بن عبد الله، والمعروف أنه محمد بن الحسين، يعني أبو عبد الله محمد ابن الحسين، فهذا ربما سهو من ابن الجزري أو سبق قلم أو من الناسخ، لكن النسخ كلها اتفقت على أنه محمد بن عبد الله، والصواب أنه محمد بن الحسين. ومن الكامل قرأ بها الهذلي على أبي نصر الهروي أو الهروي. وطبعا هنا قرأ بها الهذلي على أبي نصر، نفس التعليق الذي دائما يقول، لكن هنا الشيخ يقول هذا سهو، لأن شيخ الهذلي الذي في الإسناد هو أبو المظفر، يعني الإسناد في الكامل هو من قراءة الهذلي على شيخه أبو المظفر وليس أبو نصر الهروي، فهو وقال يعني الدكتور أيمن يقول هذا سهو، والصواب أن شيخ الهذلي في الإسناد هو أبو المظفر، فهو الذي يروي عن الخزاعي. قلت القول للعبد الضعيف ليس سهوا، بل هو تصحيح من المؤلف لأسانيد الكامل كما مر معنا سابقا. وقرأ بها على أبي الفضل الخزاعي، وقرأ بها الخزاعي والكارزيني على أبي شجاع فارس بن أحمد بن موسى الفرائض الضراب، وقرأ الضراب ونصر وابن أبي عمر ثلاثتهم على أبي إسحاق إبراهيم بن زياد القنطري، فهذه 24 طريقا للقنطري. وقرأ القنطري والبطي على أبي عبد الله محمد بن يحيى البغدادي المعروف بالكسائي الصغير، وهذه 31 طريقا لابن يحيى. طريق السلمة عن أبي الحارث من طريق ثعلب من التبصرة لمكي، ومن الهداية قرأ بها على أبي عبد الله بن سفيان، ومن الهادي لابن سفيان المذكور، ومن التذكرة لأبي الحسن بن غلبون، وقرأ بها مكي وابن سفيان وأبو الحسن على أبيه أبي الطيب عبد المنعم بن غلبون، وقرأ بها على أبي الفرج أحمد بن موسى البغدادي. أولا طريق سلمة هذا كله ليس تلاوة، إن كان تلاوة في بعض الأسانيد في بعض الإسناد، لكنه في النهاية من عند ابن مجاهد هو ليس إسناد ليس تلاوة، وإنما هو إجازة. وطبعا قلنا هذا السند لابن غلبون في التذكرة، يعني هذا السند الذي ذكره الشيخ هو سند ابن غلبون الإبل، وابن غلبون الأب أيضا في الإرشاد، لكن ذلك الزمن ما كان عندنا الإرشاد، لكن لما وصل الإرشاد وجدنا أن هذا السند هو في الإرشاد أيضا، يعني قراءة أبو الطيب عبد المنعم بن غلبون على أبي الفرج أحمد بن موسى. لكن السند في التبصرة هو مكي عن أبي الطيب عن أبي سهل وابن خالويه عن ابن مجاهد عن محمد بن يحيى عن أبي الحارث عن الكسائي. لكن هنا الدكتور أيمن علق وقال، وحقيقة هذا التعليق يعني فيه ما فيه، يقول: ولما كانت قراءة أبي الطيب على أبي الفرج اللي هو أبو الفرج أحمد بن موسى البغدادي، لما كانت قراءة أبي الطيب على ابن الفرج على أبي الفرج من كتب أخرى كالهداية والتذكرة والهادي، فقد أجاز ابن الجزري لنفسه اعتبار، يعني لما كانت قراءة أبي الطيب على أبي الفرج على ابن مجاهد على ثعلب على ابن سلمة أو على سلمة، لما كانت قراءة أبي الفرج على قراءة يعني بإسناده على قراءته على ابن مجاهد، وابن مجاهد على ثعلب، وثعلب على سلمة، لما كان هذا السند لأبي الفرج وقع في كتب أخرى التي ذكرها ابن الجزري هنا الهداية والتذكرة والهادي، الشيخ يقول دكتور أيمن: فقد أجاز لنفسه، أي ابن الجزري أجاز لنفسه اعتبار طريق مكي إحدى طرق ثعلب عن سلمة. طبعا هذا الكلام مع احترامنا لقائله يعني هذه الصياغة لا تسلم والصياغة غير صحيحة أصلا، يعني لا تسلم لا في لفظها ولا في معناها. لماذا؟ لأن من يقرأ هذه العبارة أن ابن الجزري أجاء لما كانت هذه الطريق التي نسبها ابن الجزري لمكي لما كانت موجودة في هذه الكتب، فابن الجزري أجاز لنفسه أن يسند طريق مكي إلى سلمة من هذه الكتب، وهذا كأنه يعني كأن فيه تصريحا بأن ابن الجزري إنما اعتمد الطرق بهذه الطريقة بأخذها عن الكتب، وهذا ليس صحيحا. بل إن مكي أو مكيا مكي بن أبي طالب رحمة الله عليه قرأ بهذا السند، قرأ بهذا السند، فهذا السند ليس من تركيب ابن الجزري لمكي. لنلاحظ معي، يقول لما كانت قراءة أبي الطيب على أبي الفرج عن ابن مجاهد عن ثعلب عن سلمة موجودة في كتب أخرى كالهداية والتذكرة والهادي، ابن الجزري أجاز لنفسه أن يعتبر طريق مكي إحدى طرق ثعلب. يعني ابن الجزري أجاز لنفسه أن يعتبر أن طريق مكي هو بسبب وجود هذه الطريق في الكتب، وهذا غير صحيح. طريق يعني مكي قرأ بهذا الإسناد، وهو هذا الإسناد أقول إنه قرأ حتى وإن كان غير موجود في التبصرة، لكنه موجود في كتاب الإقناع لابن البارج ورواه بسنده أن ابن المكي قرأ على ابن غلبون وقرأ على أبي الفرج أحمد بن موسى. فيعني كلمة وأجاز لنفسه هذه يعني كلمة يعني غير صحيحة لا معنى ولا لفظا، والله أعلم. ومن الكامل للهذلي قرأ بها على تاج الأئمة بن هاشم، وقرأ بها على أبي الحسن الحمامي، وقرأ بها على أبي طاهر بن أبي هاشم، وقرأ بها أبو طاهر وأبو الفرج البغدادي على أبي بكر بن مجاهد. ومن كتاب السبعة، من هنا يبدأ طبعا الإسناد اللي قبله كلها قرأ، لكن هنا نهاية السند من عند ابن مجاهد إلى الكسائي ستكون كلها عن طريق الإخبار، حتى في كل الكتب المذكورة، يعني حتى في الإرشاد، حتى في التذكرة، حتى في الهداية وهكذا. ومن كتاب السبعة لابن مجاهد المذكور قال حدثني أحمد بن يحيى ثعلب، وطبعا ثعلب اللي هو الإمام اللغة معروف أبو العباس صاحب المجالس. فهذه ست طرق لثعلب، ورواها ابن مجاهد أيضا عن محمد بن يحيى المتقدم عن الليث، وهو الذي في إسناد الهداية والتبصرة. وقد أوردها الحافظ أبو عمرو في جامعه عن ابن مجاهد عن أحمد بن يحيى ثعلب، ورواها أبو الحسن بن غلبون في التذكرة من الطريقين جميعا سماعا عن أبي الحسن المعدل أو المعدل، وتلاوة على والده عن أبي الفرج أحمد بن موسى، كلاهما عن ابن مجاهد عنهما، وكلاهما صحيح. قال الداني وأما طريق سلمة فحدثنا محمد بن علي الكاتب قال حدثنا ابن مجاهد قال حدثني أحمد بن يحيى بن ثعلب قال حدثنا سلمة ابن عاصم قال حدثنا أبو الحارث عن الكسائي بالقراءة. لاحظ يعني السند كله من عند ابن مجاهد كله قراءة يعني رواية ويلاحظ أن صيغ السند حدثني بينما هي في السبعة أخبرني، وكلاهما واحد. ومن طريق ابن الفرج قرأتها، طبعا هذا السند خاص لابن الجزري، ومن طريق ابن الفرج قرأتها أو الكلام لابن الجزري قرأتها على الشيخ الصالح أبي علي الحسن بن أحمد بن هلال بجامع دمشق عن الإمام أبي الحسن علي بن أحمد المقدسي اللي هو ابن البخاري، وأخبرنا الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي البكري كتابة، أبو الفرج هذا اللي هو أبو الفرج الجوزي ابن الجوزي رحمة الله عليه، كتابة يعني أرسل له كتابة يعني ما قرأ عليه. وبالإسناد المتقدم إلى الحافظ أبو العلاء الهمداني، وقرأ بها على أبي بكر أحمد ابن الحسين بن أحمد المزرفي القطان، وبالإسناد المتقدم إلى أبي طاهر بن السوار، سنرجع إلى هذا الكلام. طبعا هنا يعني هذا الذي قرأته عليكم هو الموجود في النسخ الخطية كلها، يعني الموجود في نسخ ابن الجزري النسخ النشر هو هكذا. إلى الحافظ أبو العلاء الهمداني وقرأ أي أبو العلاء وابن الجوزي وقرأ بها على أبي بكر أحمد بن الحسين بن أحمد المزرفي القطان وفي إسناد المتقدم إلى أبي طاهر. لكن في طبعة الدكتور أيمن جعل بعد كلمة أبو العلاء الهمداني وقرأ بها على أبي بكر محمد بن الحسين بن علي الشيباني المزرفي وقرأ بها على أبي بكر أحمد بن الحسين بن أحمد المقدسي القطان. يعني هذا الكلام وضعه الدكتور أيمن في المتن في متن النشر ثم في الحاشية علق عليه بقوله على في النسخ يعني علق عليه بقوله هذا خلق يعني قال إنه في النسخ في نسخ النشر هو وقرأ بها على أبي بكر أحمد بن الحسين بن أحمد المزرف القطان هو خلق بين شيخين والصواب ما أثبته. وطبعا تكلمنا في هذه المنهجية. لكن سنلاحظ طبعا هنا كلام الدكتور أيمن كان يقول إن الشيخ يعني سقط السند المزرفي على القطان لأن المزرفي أحمد بن الحسين ومحمد بن الحسين القطان لا أحمد بن الحسين هو القطان أحمد بن الحسين هو القطان ومحمد بن الحسين هو المزرفي الشيباني. وهنا الشيخ يقول وقرأ بها على أبي بكر اللي هم مين اللي هم أبو العلاء وابن الجوزي قرأ بها على أبي بكر أحمد بن الحسين بن أحمد المزرفي القطان. هذا نقول هل ابن الجزري كان يريد أن يقول على أبي بكر محمد بن الحسين بن أحمد المزرفي بس ذاك اسمه أبو بكر محمد بن الحسين بن أحمد بن علي وأحمد بن الحسين فهنا طيب إيش دخل المزرفي؟ يعني النص بهذه الطريقة شائك. لكن لما نرجع بعد قليل وقرأ بها هو اللي هو طاهر بن سوار والمزرفي على أبي الوليد عتبة بن عبد الملك طبعا أيضا الدكتور أيمن يعني حذف كلمة المزرفي ووضع بدلا منها القطان أو أنه قال الصواب القطان نسيت والله. طيب وقرأ طبعا الذي في هذه في طلعة المجمع هو الموجود في جميع النسخ وقرأ في الموجود في جميع النسخ وقرأ بها هو والمزرفي يعني هذا الموجود في جميع النسخ الخطية. الدكتور أيمن يعني حذف المزرفي ووضع بدلا منه القطان فصار السند عنده بعد تصويبه له يقول الهمداني والبكري قرأ بها على المزرفي والمزرفي قرأ بها على القطان والقطان قرأ على أبي الوليد عتبة. لأن حقيقة لما نرجع إلى كتب التراجم نجد أن أبي الوليد عتبة بن عبد الملك هو شيخ للقطان ولم تذكر كتب التراجم أنه شيخ للمزرفي. لكن وأيضا تذكر أن ابن سوار قرأ على عتبة. لكن الإشكالية هنا عندنا في النشر أن المزرفي قرأ على أبي الوليد عتبة. حقيقة ليس هناك ما يمنع من صواب هذا السند إن قراءة المزرفي على عتبة لأنه أدرك منه ثمان سنوات يعني أدرك معه ثمان سنوات من حياته. لكن هل قرأ عليه أم لم يقرأ عليه؟ أعتقد أن الإمام ابن الجزري يعني هنا أثبت قراءة المزرفي على أبي الوليد عتبة. أدرك منه 8 سنوات من حياته، لأن المزرفي العتبة توفي وعمره 90 سنة سنة 445، والمزرفي ولد سنة 437. لكن هل كان معه أم لا؟ خلاصة هذا الكلام كله، لو اعتبرنا ما يقصده ابن الجزري بوجوده في النسخ كلها، ليس هناك ما يمنع، لأن أبو الحافظ الحافظ أبو العلاء وابن الجوزي قرأ على المزرفي، هذا لا شك فيه. لكن الشيخ هنا قال وقرأ بها هو، أي ابن سوار، والمزرفي على أبي الوليد عتبة بن عبد الملك. الفرق أو الخلاف بيننا وبين الدكتور أيمن أنه يقول إن المزرفي قرأ على القطان والقطان قرأ على عتبة. هذا هو الموجود في كتب التراجم، يعني في غاية النهاية ابن الجزري ينص على أن القطان المزرفي قرأ على القطان والقطان قرأ على عتبة بن عبد الملك. لكن هنا في النشر الشيخ يقول إن المزرفي هو الذي قرأ على أبي الوليد عتبة. هذا كما قلنا يحتمل، إذا كان أبو الكرم قرأ أو أجيز أو أسند إلى أبي بكر الخياط وعمره 5 سنوات، فمن باب أولى أن يكون المزرفي وعمره 8 سنوات يكون، يعني يؤكد أو يدل، ما نقول يؤكد وإنما نقول يدل على صحة ما في إسناد النشر هنا. هل ابن الجزري هنا سهى وأسقط إسناد المزرفي وأسقط أو أسقط قراءة المزرفي على القطان؟ لأن وجود كلمة القطان أيضا يعني تدل على هذا، يعني وجود كلمة القطان ووجود الاسم أحمد بن الحسين بن أحمد المزرفي، طبعا المزرفي ليس اسمه أحمد بن الحسين بن أحمد، هذا اسم القطان، تمام، محمد بن الحسين ابن علي الشيباني المزرفي. فحقيقة هذه من المواضع التي تحتاج إلى انتباه في كتاب النشر. ما سمعت، ما رجعت إليه، لكن لأن هذا الإسناد كله إسناد أدائي، سواء كان عن أبي العلاء أو سواء كان عن أبو طاهر بن السوار، يعني ليس موجود لا في الغاية ولا في المستنير. ها نعم، فهو إسناد أدائي، وهذا بما أنه إسناد أدائي يعني أيضا يدل على أنها على صواب ابن الجزري، على صواب هذا السند، لأنه وصل إليه بطريق الأداء، وهذا يعني يقوي. لكن لو كان مثلا من المستنير، وحقيقة رجعت إلى كتاب المستنير لعلي أجد أي رواية لابن سوار عن عتبة بن عبد الملك فلم أجد، لكن ما يعني لم أرجع إلى كل أسانيد المستنير. لكن في قراءة الكسائي ليس هناك إسناد عن ابن سوار من قراءته على عتبة بن عبد الملك، لكنه مذكور في معدود في شيوخه. فهذا إسناد وصل إلى ابن الجزري بطريق الأداء، والله أعلم. ها بإسنادي، نعم، وبإسناد المتقدم، وإسناد المتقدم صفحة 215 أعتقد مرة معنا، يمكن حيكون في قراءة أبو عمرو ولا في قراءة ابن كثير، ما أدري، نسينا والله، في كتاب المستنير. نعم. نعم. لا هي كلها، لا أنا قصدي إسناد أدائي وصل ابن الجزري ليس موجود في الكتب. نعم. غالبا. نعم. مع الخياط. نعم. ولهذا احنا قلنا كل هذه الاسانيد اسناد سلمة وهذا الاسناد كله ليس اسناد تلاوة. وهذه قلنا زمان ايضا تحتاج الى انها تستخرج كل الاسانيد، واعتقد ذكرت ذلك، ان تستخرج جميع الاسانيد التي في النشر التي فيها اخبار حتى تصفى لنا الاسانيد التي ليست عن طريق الاخبار وعن طريق الرواية، وانما تصفى لنا الأسانيد التي فيها التلاوة. وهذا شيء طبيعي لأن ابن الجزري أشار إليه، قال أنه سيهتم بذكر التوابع والشواهد، والتوابع والشواهد هذه يدل على صحة الطريق، لكن ما يعني لا علاقة له بالتلاوة أو بالإجازة أو بالقراءة، والله أعلم. كله ما ابن مجاهد ممكن ما عنده إلا قراءة عاصم أو حفص كمان بس. كتاب الإرشاد أصلاً من اسم ابن مجاهد برضه الإرشاد ابن غلبون كده. هل يمر ابن مجاهد ولا؟ إرشاد ابن غلبون؟ لا لا، ابن غلبون معتمد على أسانيد ابن مجاهد. يعني يوصفها بالإخبار. نعم نعم نعم، وموجود الإسناد في عند ابن غلبون بالإخبار. ترى هو ابن مجاهد رحمة الله عليه مع مكانته وجلالة قدره و لكن أسانيده كلها إجازات، أو 90% من أسانيده إجازات. وهذا من الأسباب التي يعني زعلت الإمام ابن شنبوذ رحمة الله عليه، يعني كان يقول لم تغبر قدماه في طلب العلم. فنحن ما نتكلم على مكانة يعني على ابن مجاهد وهذا إمام، لكن نحن نتكلم على واقع. فأسانيده التي في كتابه السبعة يعني يمكن ما تحصل منها إسناد تلاوة إلا لو استثنينا عاصم، وحتى ممكن من كل عاصم، يمكن حفص، أو وإلا جل أسانيده التي في السبعة كلها إخبار، أخبرني أخبرني أخبرني. وكذلك أسانيده التي في الكتب، يعني الكتب التي تسند إلى ابن مجاهد كالمصباح كالجامع البيان كلها تصل إلى الإمام ابن مجاهد، ثم فهو يعني ليس مثل الإمام ابن شنبوذ رحمة الله عليه. الإمام ابن شنبوذ الرجل رواية، يعني قرأ على الشيوخ وبالأسانيد، وإن كان في بعضها أخبرني، ومع الأسف ما يعني لم يصلنا أي شيء من تراثه. فهل مكانة الإمام ابن مجاهد رحمة الله عليه في يعني مكانته الوظيفية في ذلك الزمن هل هي السبب؟ الله أعلم. نعم، هما أقران، ابن شنبول وابن مجاهد أقران ومع بعض، وبينهما ما بين يعني بينهما ما بين المتنافسين. لكن الحق يقال ابن مجاهد رجل يعني نحسبه من أولياء الله، وابن شنبوذ من أولياء الله، لكن نحن نتكلم في مسألة روايات ابن شنبوذ وروايات ابن مجاهد رحمة الله عليه. ولكن يعني لو تركنا بعض الجوانب التي الخارجة عن القراءات وهذا، لا شك أن ابن شنبوذ جبل كبير من جبال العلم، وإن كان أخطأ أو اجتهد فأخطأ، لكن مع اجتهاده الذي أخطأ فيه هو لم يأتي بشيء من عنده، هو فقط كان عنده اختيار وأحب أن ينشر هذا الاختيار. يعني هو لم يأتي بشيء من عنده، لكن هو كانت عنده روايات متعددة لأنه قرأ على شيوخ ورحل. ابن المجاهد ما رحل، يعني ابن المجاهد ذهب من الشام وجلس في بغداد رحمة الله عليهما جميعا. فلهذا نقول يعني هذه الأسانيد كلها الموجودة في السبعة هي يعني من أسانيد الأخبار، ورحمة الله عليهما جميعا ونفعنا الله بعلمهما. وكلاهما عين في رأس، كلاهما عين في رأس. وتعجبني دائما كلمة الإمام أبي شامة رحمة الله عليه لما كان يترجم في المرشد الوجيز، يعني قال يعني حق ابن شنبوذ يعني حقه المكانة العلمية وعالم، ما كان حقه أن يسجد في في في في في في, في شو اسمه على سان على بسبب أنه جاء بروايات من عنده. صحيح أن هذه الروايات خالفت المشهور الأمة وخالفت يعني ما كان عليه الأمة وخالفت ما عليه الإجماع وكانت تعتبر قراءات شاذة، لكنها بالنسبة له هو مروية بالسند رحمة الله عليهم رحمة الله عليهم جميعا. طيب، وقرأ بها هو والمزرفي على أبي الوليد عتبة بن عبد الملك بن عاصم الأندلسي، وقرأ على أبي الحسن علي بن محمد بن إسماعيل بن محمد بن بشر الأنطاكي، وقرأ على أبي بكر أحمد بن صالح بن عمر بن إسحاق البغدادي، وقرأ على أبي الحسن أحمد بن جعفر بن محمد بن المنادي، وقرأها على أبي جعفر محمد بن الفرج الغساني. فهذه ثلاث طرق لابن الفرج. وقرأها ابن الفرج وثعلب على سلمة ابن عاصم البغدادي النحوي، وهذه تسع طرق لسلمة. وقرأ محمد بن يحيى وسلمة على أبي الحارث الليث بن خالد البغدادي، تتمة 40 طريقا لأبي الحارث. رواية الدور عن الكسائي قليلة هذه. طريق جعفر بن محمد فمن طريق ابن الجلندة، من التيسير والشاطبية قرأ بها الداني على فارس بن أحمد، ومن تلخيص ابن بليمة وبإسنادي إلى أبي الحسين الخشاب، وقرأ بها على عبد الباقي بن فارس، وقرأ بها على أبيه فارس، وقرأ بها فارس على عبد الباقي بن الحسن الخراساني، وقرأ بها على أبي بكر محمد بن علي بن الحسن بن الجلندة الموصلي. فهذه أربع طرق له. ومن طريق ابن ديزوي أو ديزوية حسب المحدثين واللغويين، قال الداني أخبرنا بها أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد النحاس المعدل، ومن الكامل لأبي القاسم الهذلي، قرأ بها على تاج الأئمة بن هاشم، وقرأ بها على أبي محمد النحاس المذكور، وقرأها على أبي عمر عبد الله بن أحمد بن ديزوية الدمشقي. وقرأ ابن الجلندة أين؟ ومن الكامل لأبي الحاب؟ ما أدري، ما أدري والله، ليش ما أدري يعني لا أدري ما هو السبب. الذي في جامع البيان أنها إجازة وليس تلاوة. قال الداني وأما طريق أبي عثمان الضرير فحدثنا، نعم لا هذا لسه جاي. وقرأ ابن الجلندة وابن ديوزوية على أبي الفضل جعفر بن محمد بن أسد النصيبي الضرير، فهذه ست طرق لجعفر بن محمد. طريق أبي عثمان الضرير عن الدوري فمن طريق ابن هاشم من ست طرق. طريق الفارسي وهي الأولى عنه قرأها الداني على عبد العزيز بن جعفر الفارسي. طريق السنجردي وهي الثانية عنه من التجريد، قرأ بها ابن الفحام على أبي الحسين نصر الشيرازي، ومن روضة المالكي ومن غاية أبي العلاء قرأ بها على أبي بكر محمد بن الحسين الشيباني، وقرأ بها على أبي بكر محمد بن علي الخياط. قرأ الخياط والمالكي والشيرازي اللي هو الفارسي على أبي الحسن السوسنجردي، فهذه ثلاث طرق للسوسنجردي. طريق الحمامي وهي الثالثة عنه من المستنير، قرأ بها ابن السوار على أبوي علي الشرمقاني والعطار، يعني أبو علي الشرمقاني وأبو علي العطار، وأبي الحسن الخياط. ومن الجامع للخياط المذكور ومن الكامل للهذلي قرأ بها على أبي الفضل الرازي، ومن المصباح قرأ بها أبو الكرم على أبي نصر الهاشمي إلى آخر سورة الفتح، وبإسنادي إلى الكندي، وقرأ بها على الشريف بن الفضل محمد بن المهتدي بالله، وقرأ بها على أبي الخطاب أحمد بن علي الصوفي، وقرأ الصوفي والهاشمي والرازي والخياط والعطار والشرمقاني ستتهم على أبي الحسن علي بن أحمد الحمامي، وهذه سبع طرق للحمامي. طريق المصاحفي وهي الرابعة من المستنير، قرأ بها ابن السوار على أبي علي العطار، وقرأ بها على أبي الفرج عبيد الله بن عمر المصاحفي. طريق الصيدلاني وهي الخامسة عن أبي طاهر من مستنير بن سوار، قرأ بها على الشرمقاني وأبي الحسن الخياط، ومن الجامع للخياط المذكور، وقرأ بها على أبي القاسم عبيد الله بن أحمد الصيدلاني. فهذه ثلاث طرق له. طريق الجوهري وهي السادسة عنه من المستنير أيضا، قرأ بها ابن السوار على أبي علي العطار، وقرأ بها على أبي الحسن علي بن محمد الجوهري، وقرأ بها الجوهري والصيدلاني والمصاحفي والحمامي والسوسنجردي والفارسي ستتهم على أبي طاهر عبد الواحد بن أبي هاشم البغدادي. فهذه ست عشرة طريقا لابن أبي هاشم. ومن طريق الشذاذ من كتاب المبهج وكتاب المصباح قرأ بها سط الخياط وأبو الكرم على الشريف أبي الفضل العباسي، وقرأ بها على أبي عبد الله الكارزيني، وقرأ بها على أبي بكر أحمد بن نصر بن منصور بن عبد المجيد بن عبد المنعم الشذاذ وغيره. فهاتان طريقان للشذاذ. وقرأ الشذاذ وأبو طاهر على أبي عثمان سعيد بن عبد الرحيم بن سعيد الضرير البغدادي المؤدب، إلا أن أبا طاهر لم يختم عليه وانتهى إلى التغابن. فهذه ثمان عشرة طريقا لأبي عثمان. وقرأ أبو عثمان وجعفر على أبي عمر حفص بن عبد العزيز الدوري تتمة 24 طريقا للدوري. وقرأ أبو الحارث والدوري على أبي الحسن علي بن حمزة بن عبد الله بن بهبن ابن فيروز الكسائي الكوفي، فذلك 64 طريقا للكسائي. وقرأ الكسائي على حمزة وعليه اعتماده وتقدم سنده. وقرأ أيضا على محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وتقدم سنده. وقرأ أيضا على عيسى بن عمر الهمداني، وروى أيضا الحروف، أي الكسائي روى الحروف عن أبي بكر بن عياش. وقرأ أيضا على عيسى بن عمر الهمداني، ولا الهمداني، أنا عندي بالدال الهمداني، ألحن من قارئ خليه قدامك دائما. هي هذه كلمة أعتقد أنها كلمة المبرد أو الفراء، أعتقد الفراء أو المبرد، وغالبا أنها للمبرد. ألحن من قارئ مين؟ الميم مع الدال، أيوه، ومع الذال المعجم العجمي. طيب. وروى أيضا الحروف عن أبي بكر بن عياش وعن إسماعيل بن جعفر وعن زائدة بن قدامة. لاحظ الكسائي الآن قرأ على، شوف هو صاحب قراءة، وفي قراءته على حمزة أصبح راوي، وفي قراءته وفي رواية الحروف عن أبي بكر بن عياش أصبح طريق. نعم نعم، هذه كانت الفكرة. يعني الكسائي وموجود أيضا يمكن مع خلف، فهو في قراء، فهو صاحب قراءة لأنه سابع القراء، وقرأ على حمزة، فقراءته على حمزة تجعله راويا لأنه يروي عن حمزة. وروى الحروف عن أبي بكر بن عياش، يعني تتلمذ على ابن عياش، وابن عياش اللي هو شعبة، وشعبة راوي، فهو روى عن الراوي فأصبح طريقا. وفكرة البحث كانت في هذا، وهو يعني يحتاج واحد نشيط يقدر نحن عملنا نماذج فقط. وقرأ عيسى بن عمر على عاصم وطلحة بن مصرف والأعمش وتقدم سندهم، وكذلك أبو بكر بن عياش. وقرأ إسماعيل بن جعفر على شيبة بن نصاح ونافع. طيب هو هنا كمان، طيب لأنه قرأ على إسماعيل، وإسماعيل قرأ على شيبة، يعني قرأ على نافع. طيب. وقرأ إسماعيل أيضا على سليمان بن محمد بن جماز. هنا الكسائي ينزل درجة عن طريق إسماعيل لأنه أصبح يروي عن ابن جماز. طيب. وسيأتي سندهما على محمد بن مسلم بن جماز وعيسى بن وردان، وسيأتي سندهما. وقرأ زائدة بن قدامة على الأعمش وتقدم سنده. وتوفي الكسائي سنة 89 على أشهر الأقوال عن 70 سنة، وكان إمام الناس في القراءة في زمانه، وأعلمهم بالقرآن، يعني كان أعلمهم. قال أبو بكر بن الأنباري: اجتمع في الكسائي أمور، كان أعلم الناس بالنحو وأوحدهم في الغريب، وكان أوحد الناس في القرآن، فكانوا يكثرون عليه حتى لا يضبط الأخذ عليهم أو لا يضبط الأخذ عليهم فيجمعهم في أو لا يضبط الأخذ عليهم فيجمعهم في مجلس، ويجلس على كرسي، ويتلو القرآن من أوله إلى آخره وهم يستمعون ويضبطون عنه حتى المقاطع والمبادئ. وهم يستمعون، عندي يستمعون، أنا قلت يسمعون، يلا ماشي. وقال ابن معين: ما رأيت بعيني هاتين أصدق لهجة من الكسائي. وتوفي أبو الحارث سنة 400 وكان ثقة قيما، ها؟ وتوفي أبو الحارث سنة 400 وكان ثقة قيما بالقراءة ضابطا لها محققا. قال الحافظ أبو عمرو: وكان من جلة أصحاب الكسائي، وتقدمت وفاة أبي عمر الدوري. وتوفي محمد بن يحيى سنة 88 وكان شيخا كبيرا مقرئا متصدرا محققا جليلا ضابطا. قال الداني هو أجل أصحاب أبي الحارث. وتوفي البطي بعيد 300 وكان مقرئا صادقا متصدرا جليلا. قال الداني هو من أجل أصحاب محمد بن يحيى. وتوفي القنطري في حدود 300 وكان مقرئا ضابطا معروفا مقصودا مقبولا. وتوفي ثعلب في جماد الأولى 91 و200 وكان ثقة كبير المحل عالما بالقراءات إمام الكوفيين في النحو واللغة. وتوفي محمد بن الفرج قبيل 300 وكان مقرئا نحويا عارفا ضابطا مشهورا. وتوفي جعفر بن محمد بعد 37 فيما قاله الذهبي وكان شيخ نصيبين في القراءة مع الحذق والضبط وهو من جلة أصحاب الدوري. وتوفي ابن الجلندة 49 وكان مقرئا متصدرا متقنا ضابطا. قال الداني مشهور بالضبط والإتقان. وتوفي ابن ديزوية أو ديزويه بعد 300 وكان ثقة معروفا راويا شهيرا ذا ضبط وإتقان. وتوفي أبو عثمان اللي هو الضرير بعد 110 في قول الذهبي وكان مقرئا جليلا ضابطا. قال الداني هو من كبار أصحاب الدوري. وتقدمت وفاة أبي طاهر بن أبي هاشم في رواية حفص وتقدمت وفاة الشذاي في رواية السوسي. هذا والله أعلم. ونقف والحصة القادمة إن شاء الله نبدأ بقراءة إسناد قراءة أبي جعفر. وبهذا نكون قرأنا إسناد القراء السبعة عند ابن الجزري رحمة الله عليه.